الإنسان أكثر من ذلك. وهذا من لطف الله وحكمته وتيسيره على خلقه. أولا العبادات مؤقتة ذات أوقات كالصلوات الخمس، أوقاتها محددة، الظهر من زوال الشمس والعصر من بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، والمغرب بعد غروب الشمس، والعشاء عند غياب الشفق الأحمر، والفجر عند طلوع الفجر الصادق، وهكذا أوقات محددة معلومة. ومع هذا يكفي فيها مقدار ما يعلمه المكلف ومقدار ما يغلب على ظنه، يجتهد ثم يصلي ولا يكلف أكثر من ذلك. ومثل ذلك الأشهر، وبخاصة شهر رمضان وشهر الحج، فإنها مربوطة بمنازل القمر، الأشهر القمرية. وجميع العبادات في الإسلام التي معتد بالشهور والأيام معدود فيها أو محسوب فيها الأشهر القمرية دون الأشهر الشمسية، سواء في ذلك حساب عدة المتوفى عنها زوجها، وعدة مثلا حيض ذات الأشهر، ومن كان جريمة التابعين فاللزم أو هكذا. فالمنظور إليه قد جريمة التابعين وقال 60 يوما مثلا، لكن إن أراد أن يقدر بالأشهر فإن المعتبر في ذلك هو الأشهر الهلالية، يعني طلوع الهلال وغيابه، يعني رؤيته طالعا في أول طلوعه من جهة المغرب وهكذا. فمن حكمة الله عز وجل ولطفه وتيسيره أنه ربط الأحكام بأشياء معلومة ومشهودة ومدركة بحواس ابن آدم، بحواس المكلف. ومع هذا لو كان هناك مشقة فإن الإنسان لا يكلف إلا بحدود ما يدركه بصره وما يدركه حواسه. فحينما ربط الهلال بالرؤية، أو حينما ربط رمضان ودخوله بالرؤية، يكتفى بذلك برؤية الإنسان العادي. وهذا أمر يحيط به العالم والجاهل والأعرابي والمدني وصاحب الحاضرة وصاحب البادية، كل أولئك يشتركون فيها، فهو قدر مشترك العامي والجاهل كما قلنا والعالم، كلهم هذه أمور في متناولهم، لأن أحكام الشريعة ليست مقطوعة على العلماء ولا على المتعلمين، وإن ولكن على أهل الحاضرة ولا على المدن، وإنما هي للمسلمين. ولهذا ربطت بأمور يدركها كل واحد. ونقول لا يكلف الناس أكثر من ذلك، على معنى نعم في الوقت الحاضر وجدت وسائل ووجدت مكبرات ووجدت مجاهد ونحو ذلك، لكن هذه لا تلزم، إن استعملت فلا مانع، إن استعملت فلا مانع على اعتبار أنها تقرب وتدل على فلا مانع، معتبرة على اعتبار أن الإنسان يرى ببصره لكنه استعان بمكبر. لكن لا يكلف الناس أكثر، لا يكلف الناس ولا إن وجد فلا مانع من اعتماده، وإن لم يوجد فإنه يكتفى بالرؤية البصرية. حتى ولو حصل خطأ أو خلل فإن الأمر ليس بكبير، يعني ضرر أو حرج، عليكم.